يلا وخش علي تكسب كده كم ألف جنيه سارعوا بالاشتراك في مسابقة الأكل التي يقيمها فندق سحارة انترناشونال القاهرة هات حتة كبيرة شوية